إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه حسن العشرة. حسن العشرة لأننا نرى خللا كبيرا في بيوتنا في معاملات الزوجات مع الأزواج، وكذلك في معاملات الأزواج للزوجات، وكذلك في معاملات الآباء. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه صور يسيرة جدا من حياة حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نستفيد جميعا ونحسن عشرتنا في بيوتنا. والرسالة للأزواج والزوجات والآباء. أيها الأحبة الكرام، في قول ربنا تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي جميعا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا فيتأخر عندها، فتواطأت أنا وحفصة، قلت: أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل له: أجد منك ريح مغافير. هل أكلت مغافير؟ المغافير صمغ حلو يخرج من بعض الأشجار، ولكن رائحته قد تكون كريهة. قالت: فدخل رسول الله على حفصة فقالت له: يا رسول الله، أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ قال: لا، ما أكلت إلا عسلا عند زينب. قالت: جرست نحله العرفض. جرست يعني أكلت نحله من شجر العرفض وهو ذو رائحة كريهة، إذا هذا العسل يخرج رائحته كريهة. وكان بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أطيب الطيب يخرج ويفوح منه، بل عرقه كان كذلك أطيب الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري وغيره كانت أم سليم تترك رسول الله إذا نام وعرق، تسلت العرق من عن جبينه المبارك وتضعه في قوارير، فاستيقظ يوما وهي تسلت العرق من عن جبينه فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك أطيب الطيب، نجعله في قوارير فيكون أطيب من المسك صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يسمع من زوجة من زوجاته أنه خرج منه رائحة كريهة، وهذا من أشق الأشياء عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فخرج فدخل بعد ذلك على عائشة رأته فقالت: يا رسول الله، هل أكلت مغافير؟ أجد منك ريح مغافير. فتأكد الأمر عنده. وفي بعض الروايات أن أمنا عائشة أيضا قالت لسودة: تقل لرسول الله ذلك؟ فقالت مثل ما قلنا، ولعله بدأ بها أولا. فلما وصل إلى عائشة قالت له: أجد منك ريح مغافير. قالت: ثم عني ولله علي ألا أشرب العسل عندها أبدا. وفي رواية في الصحيحين قال: وقد حلفت ألا أشرب العسل عند زينب بعد ذلك. أيها الأحبة الكرام، أمنا عائشة وأمنا حفصة زوجات رسول الله، كذلك أزواجه الذين توفي عنهم عليه الصلاة والسلام، هن زوجاته في الجنان، وهن أكمل نساء المؤمنات من هذه الأمة إيمانا، وأتقاهم لله رب العالمين. وآهن رضي الله تعالى عنهن يتوافقن على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويقولن كلاما ليس بحقيقة وليس بحق، وإنما فعل دفعهم أو دفعهن إلى ذلك الغيرة وشدة حبهن لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأردن أن ينصرف سريعا حتى يأتي إليهن ولا يمكث كثيرا عند زينب. فتآمرن وقلن ذلك، وهذا ليس بحق. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لعلك تجد مثل هذا من زوجتك، فما هو تصرفك أيها السعيد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى النسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جارية وهي مارية ملك يمين عليه الصلاة والسلام، فوضعها صلى الله عليه وسلم في يوم حفصة، فإذا بحفصة تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هي علي حرام، ولا تخبري عائشة بذلك. فأخبرت حفصة بسر رسول الله عائشة، وانتشر الخبر. ولذلك قال رب العزة جل جلاله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بالله عليك انظر إلى هذا الأدب العظيم وإلى هذا الخلق الكريم، سر أفشاه رسولنا إلى بعض أزواجه وقال لها: هذا بيني وبينك. وإذا بها تفشي هذا السر، ما بالك لو أن مثل هذا حدث معك وفي بيتك، تخبر زوجتك وأنت محب لها وهي كذلك لك محبة، فتخبرها بسر من أسرار حياتك وتقول لها: لا تخبري بهذا أحدا، وإذا بها تطلع غيرك على هذا السر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل مولانا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم العسل الذي أحله الله لك؟ لم تحرم منك يمينك التي أحلها الله تعالى لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أي غفر الله تعالى لك ذلك. ثم شرع الله تعالى شرعا مباركا كريما للأمة كلها، ألا وهي كفارة الأيمان، وكانت هذه الواقعة سبب في ذلك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وانظر إلى عظيم مكارم الأخلاق، لما أسر رسول الله الحديث إلى بعض أزواجه وأطلعه الله تعالى أنها أفشت هذا السر، لما جاء يعاتب عاتب معاتبة الحبيب الكريم العفو صلى الله عليه وسلم، ما عتب عتاب الجافي الغليظ الذي يؤذي زوجته وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن قال الله: عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أظهر لها بعض الكلام وعفى ولم يتكلم ولم يخبرها ببعض آخر. وهذا من عظيم خلق العبد، إذا جاء يعاتب أهله أو يعاتب زوجته أو يعاتب بعض أحبابه لا يعاتبهم بكل العتاب، بل لعله يعاتب شيئا ويترك ويتغافل عن أشياء كثيرة. والكيس الكيس هو الذي يتغافل وهو يعلم بكل ما يدور وبكل ما يقال، ولكنه لعله يتكلم ببعض الكلام فينبه الذي أمامه أن مثل هذا الكلام وصلني، ولكن لا يوبخه ولا يؤذيه، وإذا به يظهر بعض الكلام ويكتم بعضا لدوام العشرة ولتمامها. أيها الأحبة الكرام، قال عمر رضي الله تعالى عنه: اجتمع نساء رسول الله عليه في الغيرة، اجتمعنا عليه وتألمنا عليه رضوان الله تعالى عليهن جميعا. قال: فقام عمر رضي الله عنه يعظهن جميعا، وبدأ بابنته فقال لهن واحدة تلو الأخرى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فأنزل الله تعالى الآية بالتمام كما قال عمر، تصديقا لقوله رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى موقف الآباء في مثل المحن أو عند الخصومة، ماذا يفعل الوالد الكيس الفضل اللبيب الذي يريد دوام العشرة ويكون سببا في الألفة والمودة والمحبة بين البنت وزوجها وبين الزوج وزوجته؟ انظروا بالله عليكم، في الصحيح أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وكل واحدة منهن تطلب منه زيادة النفقة، كل واحدة تقول: يا رسول الله إنك ما تعطيني ما يكفيني في الشهر، أكثر لي من المال حتى يكفيني. وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه ساكت، فعلم عمر وعلم أبو بكر رضي الله عنهما بذلك، فجاء أبو بكر ودخل إلى عائشة يجق عنقها، ودخل عمر رضي الله عنه إلى أمنا حفصة يجق عنقها ويقولان لهما: أتسألان رسول الله ما ليس عنده؟ لا تسألان رسول الله ما لم يجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لذلك لعلك تجد كريما جليلا مبجلا شريفا ذو كمال في الإيمان، ولكنه لعله يترك الفاضل من الأمور ويذهب إلى المفضول إرضاء لزوجته، ولا يكن ذلك أوصله إلى الحرام، ولعله بسبب دوام العشرة وحفظ العشرة وحسنها وجمال الأخلاق المباركة. من ذلك ما ثبت في الصحيح أن ابن عمر دعا أبا موسى رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، دعاه إلى وليمة، فلما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيت عبد الله بن عمر إذا به يجد ستائر، ستائر قد سترت الجدر، فإذا بهم ليس لهم عهد بهذا على زمان رسول الله. فقال يا ابن عمر: متى تحولت الكعبة إلى بيتكم؟ قال يا أبا موسى: غلبنا عليه النساء، يعني النساء أردنا هذا ونحن لا نريده، ولكن تغافلنا من أجل دوام العشرة ومن أجل حسن العشرة وجمالها. قال له: ما كنت أخشى أن تغلبوا النساء ما كنت أخشى عليكم رضي الله عنهم وأرضاه. آل عمر معروفون ومشهورون بالزهد والورع والتقوى لله تعالى في كل صغير وكبير، وخاصة عبد الله بن عمر فهو شبيه بأبيه بالتمام. قالوا: لم يمت عبد الله بن عمر حتى كان في الفضل مثل أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وهو يصنع أمرا لم يكن مثله في زمان رسول الله، وإن كانت وجدت بعض الصور المصغرة لمثل هذه الصورة، ولكن لم توجد بمثلها كما كانت في بيت ابن عمر. وقال: غلبنا عليه النساء، يعني يا أيها السعيد لعل زوجتك تقوم بأمر من أمور المباحات وهذا الأمر أنت لا تحبه ولا تكره ولا تود وجوده، ولكنك تتغافل من أجل حسن العشرة ومن أجل دوامها وتمامها. أيها الأحبة الكرام، إن جابر بن عبد الله، والحديث ثابت بالإسناد الصحيح، قال: قال لي رسول الله يوما: يا جابر، ألكم أنماط؟ قال: وأنى لنا الأنماط يا رسول الله؟ الأنماط ظهائر الفرش، وكذلك هي بساط ذو خمي يوضع على الدواب، يعني كأنه إشارة إلى التوسعة في الحياة. وقال له جابر: أنى لنا ذلك؟ فجابر كان من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال له رسول الله: أما إنه سيكون لكم أنماط. وهذه معجزة ظاهرة له صلوات ربي وسلامه عليه، كما نص الأئمة حيث أخبر بأمر في الغيب أطلعه الله تعالى عليه وأخبر أنه سيكون. قال جابر: يعني دارت الأيام وبسط الله لهم في الأرزاق، وزوجته اشترت الأنماط، وإذا به يأتي هو يكره هذا، فيقول لزوجته: أخري عنا أنماطك هذه. فتقول له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون لنا أنماط؟ قال: فأسكت. رضي الله تعالى عنهم أرضاه. أيها الأحبة الكرام، قال عمر رضي الله عنه، والحديث بالصحيح، قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني لا يمكن لامرأة أبدا أن ترفع صوتها على قرشي، ولا يمكن أبدا أن ترد كلامه. قال: فلما قدمنا المدينة وقدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الأنصار رضي الله عنهم من طيب أخلاقهم ولين جانبهم لزوجاتهم، كانوا يعني يتنازلوا بعض الشيء، فالمرأة تغلب الرجل وترفع صوتها عليه ونحو هذا. قال: فغضبت على امرأتي يوما، فقال: فطفقن نساؤنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، فغضبت على امرأتي يوما فإذا بها تراجعني، يعني ترد عليه بعض الكلام. قال: فغضبت وقلت لها: كيف تراجعيني؟ قالت: ولما تغضب من هذا؟ إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجع إحداهن، بل وتهجره الواحدة منهن اليوم إلى الليل. قال: خابت وخسرت من صنعت هذا. فجمعت ثيابه. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الأحبة الكرام. قام عمر رضي الله تعالى عن عمر وذهب إلى حفصة ودخل عليها وقال: أي بنية، أتراجعي رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتهجري رسول الله إلى الليل؟ تهجر إحداكن إلى الليل؟ قالت: والله إن هذا يكون. قال: خبت وخسرت، أما تخشين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تسألي رسول الله شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك. اللهم ارض عن هؤلاء الكرام البررة. أيها الأحبة الكرام، في صحيح الإمام البخاري وغيره، قال ابن عباس: قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت، مالت عما يجب أن يكون للتبجيل في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما منعني إلا هيبة عمر حتى خرج حاجا فخرجت معه، فعدل رضي الله عنه، فعدلت معه بإداوة، فلما قضى حاجته قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: عجبا لك يا ابن عباس، إنهما حفصة وعائشة. قال: فذكر الحديث، ثم قال: ولك أن تتدبر وتسمع هذه العبر والعظات. قال: كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل تريد أن تغزونا؟ قال فجاء صاحب لي وكنت أتناوب أنا وهو في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني في يومه، جاءني عشاء يضرب الباب بالشدة ويقول أتم هو؟ يعني أموجود عمر؟ قال فخرجت إليه فزعا، قال قلت ما بالك؟ قال حدث أمر عظيم. قلت أجاء غسان؟ قال بل حدث أمر أفظع وأهول، طلق رسول الله نساءه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله لم يكن طلقهن ولكن أشيع ذلك بين الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان قد آلى ألا يدخل عليهن شهرا، يعني أقسم ألا يدخل عليهن شهرا عليه الصلاة والسلام. قال فذهبت ودخلت على حفصة بعد صلاة الفجر وجدتها تبكي، قلت ألم أكن قد حذرتك؟ أطلقت رسول الله؟ قالت لا أدري، وهو معتزل النساء في مشربة له. قال فجئت إلى المنبر، تخيل هذا الموقف، قال وإذا برجال من الصحابة جلوس عند المنبر يبكون لما حل من الهم بسيدهم وإمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فجئت إلى رباح وهو خازن وهو حارس بنت رسول الله، فقلت له استأذن لعمر، فعل ثلاثة ثم أذن له فدخل. قال فإذا بأنظر في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد شيئا يرد الطرف، وهو خير الورى وأحب الخلق إلى رب العالمين جل جلاله. قال والله لم أجد إلا ثلاثة أهر، أي ثلاثة جلود، جلود شياه ذبحت معلقة في تيبس. قال ولم أجد شيئا يرد الطرف، فقلت وأنا قائم يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا. قال فقلت على صوتي الله أكبر، ثم قلت أستأنس يا رسول الله، يعني يريد أن يذهب الهم عن رسولي عليه الصلاة والسلام. فقال لو رأيتني يا رسول الله وبنت خارجة، يعني زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها ووجدتها في عنقها، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم قلت ودخلت يا رسول الله على حفصة، فقلت لها لا تسألي رسول الله ما ليس عنده، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله، يعني عائشة، فتبسم أيضا وأذهب الله الهم عن رسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عمر يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، هذه خزانتك وأنت خيرة خلق الله ليس فيها شيء، وهم كسرى وقيصر يتناعمون في الحرير والديباج والذهب وهم على كفرهم. فقال أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فيا معشر الآباء الكرام، لكم دور كبير في استقرار بيوتكم واستقرار بيوت أبنائكم رجالا وزوجات وأزواج، يعني الوالد والوالدة له دور كبير في التوجيه والصبر، وأحيانا تأتيك ابنتك تشكي زوجها، فالعاقل العاقل الذي يوجه ابنته إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها لا يكون سببا في خراب الأسر وتفككها. وليعلم الجميع أنهم مسؤولون أمام الله عن هذه الأمانة الجليلة. نسأل الله التوفيق والسداد، اللهم وفق الجميع لما تحب وترضى، وجنبهم الشيطان يا رب العالمين، وأدم الود على أسر المسلمين، واصرف عنهم وساوس الشياطين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، هذه رسالة لأختنا الكريمة لزوجات المسلمين وبنات المسلمين، نقول لها: يا أختنا الكريمة، إن الله تعالى سمى الزوج سيداً، وهذا السيد له حقوق ينبغي من جهتك التبجيل له والإكرام، وجميل أن يكون الخلق متبادل، احترام وتوقير ورحمة. قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. قالت الصحابية الجليلة أم الدرداء، قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه دعوة بظهر الغيب على عند رأسه ملك يقول له آمين ولك بمثل ذلك. أرأيت أيتها الكريمة، هذه أم الدرداء الجليلة التي نحسبها من أهل الجنان، تقول: حدثني سيدي. كيف تتحدثين عن زوجك مع زملائك أو مع زميلاتك وعند أهلك؟ بجلي زوجك وعظميه ووقريه. قالت زوجة سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب على رأي كثير من أهل العلم قال هو خير التابعين، خيرهم علما وعملا ورفقا ودعوة وغير ذلك وجهادا في سبيل الله. قالت زوجة المباركة لنساء: رحمكن الله، والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما يكلم الواحد أميرة، يعني بالتوقير والإجلال. أما أن تنزل الكلفة والمرأة تكلم زوجها بكلام لا يليق، وخاصة أمام الناس أو أمام أصهاره، فهذا لا يليق أبدا. لا بد أن تكون مكانة الزوجة علية، وكذلك مكانة زوجتي عنده علية، وكذلك مولانا سبحانه جل جلاله أرشد عباده إذا اشتد الخلاف، وكان ولا بد من حدوث خلاف وشقاق، على المرء أن يكون كيسا فطنا وينظر إلى أخف الأضرار. قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وربنا تعالى يقول: والصلح خير. فاستقامة بيوت المسلمين واستمرار الحياة خاصة مع الأولاد والعشرة، وإنك لتعجب غاية العجب أن ترى أسرا دامت العشرة بينها مدة 10 سنوات، أو إن شئت كل 20 عاما، وبعد 20 يتعرف الزوج أو تتعرف الزوجة على أناس أعلى من مستواهم، فإذا به يجحد وإذا بها تبطل على النعمة التي تحيا فيها ويحيا فيها، وينظرن إلى من هو فوقهم في أمور الدنيا فتفسد الدنيا، وإذا به يجحد النعمة التي يحيا فيها، وإذا بالبيوت تفسد، وإذا بالبيوت تتهدم، وكل ذلك إنما هو من الشيطان. نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ونسأل الله الواحد الأحد أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا رب العالمين، وبارك لكل زوج في زوجته، وبارك لكل زوجة في زوجها، واهد الجميع لهداك بهداك يا ذا الجلال والإكرام، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أدم نعمك على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، وأدم علينا نعمك يا حي يا قيوم، وألم بين قلوب المسلمين، واصرف عنهم الشيطان الرجيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.